متى يا حبيبي أزور الديار؟ متى في بلادك ألقى الفخار؟ متى يلثم الثغر أرضا بنعالي؟ فاقت عروش الملوك وقارا. متى النار تطفى بصدر الكئيب؟ أروى بأنواركم يا حبيبي، وألقى هناء الحياة وطيبي بشم عطور تعم الجوار. متى ألتقيك بحلم جميل؟ أبوح بعشقي وحلم الثقيل، تبشر روحي قبيل رحيلي بأن لها في الجنان قرارا. متى سارا رسول الله بدا قمرا؟ متى أنا